الحمد لله، الحمد لله أحاط بكل شيء خبرا، وجعل لكل شيء قدرا، وأسبل على الخلائق من حفظه سترا. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافةً عذرًا ونذرًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أخلد الله لهم ذكرًا وأعظم لهم أجرًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هل سمعتم بخبر ذلك الشاب الذي قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، فجمع ما تبقى في روحه من أنفاس وجعل يردد قائلا أسلم؟ يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم لا زال يردد هذه الأبيات حتى مات. أم هل سمعتم بخبر الآخر الذي قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، فجعل يردد قائلا يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، كيف الطريق إلى حمام من جابي، ثم مات على ذلك عياذا بالله. إنه إطلاق البصر الذي حذر الله تعالى منه، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عاقبة ضرره. فكم فسد بسبب إطلاق البصر من عابد، وكم ضل من ناسك، وكم فسد بعد صلاح شباب وفتيات ربما كانوا حمائم في المساجد وفوارس في حلقات تحفيظ القرآن. إنه إطلاق البصر الذي حذر الله جل وعلا منه، فقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أمر الله عز وجل بغض البصر، ثم أمر بعد ذلك بحفظ الفرج، بيانا أن من أطلق بصره أداه ذلك إلى إطلاق فرجه. أما خبر ذلك الشاب فقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء في الجواب الشافي، أن شابا كان يطلق بصره في الحرام، فوقع بصره يوما على غلام جميل فتطلبته نفسه حتى أكثر مجالسته والأنس به، ثم تطلبته نفسه إلى ما فوق ذلك، ووسوس له الشيطان حتى أراده بالفاحشة والحرام، فتمنع عليه وفارقه وترك ذلك الغلام مجالسته، فمرض واشتد الشوق في فؤاده ولعب العشق بقلبه ونفسه حتى صار طريحا على الفراش لا يكاد يهنأ بنوم ولا يذوق طعاما ولا شرابا. فلما رأى بعض أصحابه ذلك وأنه قد أشفى على الهلاك والموت، مضوا إلى ذلك الغلام وتكلموا معه بكل كلام حتى رضي أن يقبل لينظر إليه العاشق نظرة. فقيل للعاشق قد أقبل أسلم، وهو اسم الغلام. قيل له قد أقبل صاحبك أسلم، وهو جاء وهو يأتي إليك في الطريق. فهش وبش وفرح وطلب طعاما وشرابا وجعل يأكل ويشرب وهو فرح مسرور. فلما كاد ذلك الغلام أن يصل إلى الباب قال أعوذ بالله أن أضع نفسي في موضع ريبة أو أن أفتن أو أفتن، ثم ولى الباب ظهره ومضى والعاشق ينتظر. فدخل عليه أصحابه قالوا له قد وصل أسلم إلى الباب، ثم نكص وذهب فصاح بأعلى صوته قال أسلم، فلم يرد عليه، قال يا أسلم، فلم يرد عليه، فصرخ بأعلى صوته قائلا أسلم، يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم مات عياذا بالله على ذلك. وذكر ابن القيم أيضا أن رجلا كان واقفا يوما على باب داره، فمرت به امرأة ذات جمال وهيئة، قالت له كيف الطريق إلى حمام من جاب، وهي حمامات وبيوت كانوا يجعلونها في أحيائهم يأتي إليها النساء فيغتسلن فيها، وربما جاء فيها الرجال في أيام منفصلات. فأعجبته هيئتها ومنظرها فأشار لها إلى باب داره قال هذا حمام من جاب. فدخلت المرأة إلى الدار وقد ظنت أنه حمام من جاب وأن هذا الرجل حارس عليه، فدخل ثم أرادها على نفسها بالحرام، فتأبت المرأة عليه، فلما رأت أنه فاعل لا محالة احتالت عليه، قالت: ينبغي أن يكون بيننا طعام وشراب وشيء نأكله نتلذذ به. قال: نعم، إني أفعل ذلك الآن. فخرج من الدار سريعا إلى السوق، فخرجت المرأة إلى بيتها هاربة من الفاحشة العظمى. فلما رجع الرجل إلى داره لم يجد المرأة، فأصبح يهيم في الشوارع، وقد تاقت نفسه إليها وعشقها قلبه وشغل بها فؤاده، حتى جعل يلتمسها وينظر إليها ويطلق بصره في كل امرأة رجاء أن يصيبها. فكان يمشي في الشوارع ويردد قائلا بأعلى صوته: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ فأطلت عليه امرأة يوما، قيل تلك المرأة وقيل غيرها ممن عرفنا خبره، فأطلت عليه من نافذة في دار، قالت له: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرصا على الدار أو قفلا على الباب؟ فلما سمع هذا الصوت ساقت نفسه إليها وشهق وسقط على الأرض ميتا. أيها الأحبة الكرام، إن إطلاق البصر في الحرام سهم مسموم يصيب الله تعالى به من يشاء ابتلاء وامتحانا، فمن أطلق بصره في الحرام جعل فرجه يتطلب ما وراء ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام. وجعل عليه الصلاة والسلام يعدد زنا تقع فيه الجوارح، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم، إن النظرة تولد خطرة، والخطرة تولد فكرة، والفكرة تولد شهوة، والشهوة تولد إرادة، ثم تقوى هذه الإرادة حتى تصير عزيمة جازمة فيقع الفعل، ولا بد ما لم يمنع من ذلك مانع. فالصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب، موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. جعل الله تعالى في الرجال شهوة تجاه النساء، وهي تعلو شهوة النساء في النظر إلى الرجال. لذا أمر الله تعالى النساء بالحجاب، وأمرهن بستر الزينة، ولم يأمر الرجال بذلك. وذلك أن الداعي في قلب الرجل عندما ينظر إلى المرأة أقوى من الداعي في قلب المرأة عندما تنظر إلى الرجل. والشهوة التي تتأجج في قلب الرجل إن نظر إلى أي امرأة، ليس شرطا أن تكون امرأة مسلمة أو كافرة أو صالحة أو فاجرة، بمجرد نظره إلى أي امرأة يثير الشيطان في قلبه ما يثير. وليس الذم في النساء في هذه الأحاديث التي ستأتي، إنما الذم في من يطلق بصره فيهن من الرجال. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لا يعني أن النساء هن ضرر، ولا يعني أنهن فاسدات فاجرات، ولا أنهن شرار الخلق، كلا، فمنهن تقيات صالحات منيبات، لكن الكلام هنا عن المرض الذي يقع في قلب الرجل حتى يبدأ يشتاق إلى المرأة. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني اتقوا الافتتان بالدنيا والانشغال بها وطلبها والغفلة عن آخرتكم بسببها، واتقوا النساء، اتقوا الافتتان بهن، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. بنو إسرائيل لما افتتنوا بالنظر إلى النساء جرهم ذلك إلى تتبعهن، وجر نساءهم إلى إظهار التزين وإظهار الهيئة الحسنة والصور الجميلة، وأوقع بينهم الزنا والفواحش وأنواع الآفات، ففتنوا بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، وهي النظرة التي تقع في عين الرجل دون أن يقصدها. لا يعني أن لكل إنسان نظرة ينظرها إلى المرأة فيقول: لم آخذ حظي من النظرة الأولى، فإذا سمع صوت امرأة وراءه التفت إليها ليأخذ النظرة الأولى، كلا. بل سأل جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، إنسان جالس، إنسان دخل إلى سوق، إنسان شغل شاشة تلفاز أو وقع على أو دخل إلى أي مكان فنظر إلى امرأة فجأة، هل هو يا رسول الله مؤاخذ على هذه النظرة؟ ماذا يفعل؟ كيف يتصرف؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، كما عند مسلم. وفي رواية أبي داود قال: اصرف بصرك. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وأبي داود: قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني النظرة الأولى أنت غير مؤاخذ عليها، ما عليك سيئات، لكن النظرة التي بعدها أنت مؤاخذ ومحاسب عليها. فحذره من أن يتبع النظرة النظرة، وذلك لأن النظرة الأولى قد لا يدفع الشيطان الإنسان إلى أن يتخيل شكل المرأة ومظهرها الداخلي ويجعل في قلبه الخطرات والوساوس ويؤجج الشهوة، فأنت اقطع الطريق على الشيطان من أولها، منذ أن تنظر اصرف بصرك حتى تقطع الطريق عليه. لكن لو أنه نظر الثانية والثالثة، بدأ نظره يتعدى مجرد النظر إلى الصورة إلى التخيل في أشياء أخرى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: العينان تزنيان. إذن الزنا ليس خاصا بالفرج. قال: العينان تزنيان. عجبا، تزنيان؟ نعم تزنيان. قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. والحديث في البخاري ومسلم. كان السلف رحمهم الله تعالى لهم شأن عظيم في حفظ أنفسهم وفي عدم إطلاق أبصارهم وفي صيانة قلوبهم عن الفساد بالنظر الحرام. الربيع بن خثيم رحمه الله مرت به يوما نساء، وكان مشهورا بغض بصره مع حسن صورته وجمال منظره، فلما مرت به أولئك النساء أغمض عينه وجعل يعبث بأصبعه يشغل نفسه عنهن. فلما نظرت النساء إليه ظنن أنه أعمى، فجعلت كل واحدة تقول: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به، نعوذ بالله من العمى، نعوذ بالله من العمى، حتى جاوزنه. وكان ربما ذهب إلى صديق له فيطرق عليه الباب، فإذا طرق الباب على صاحبه وخرجت الجارية أنزل بصره إلى الأرض وأغمض عينه وقال: فلان موجود؟ فتدخل الجارية إلى صاحبها وتقول: صاحب لك بالباب يريدك. يقول: من هو؟ تقول: لا أدري لكنه أعمى، لا أدري لكنه أعمى. وذلك من كثرة غضه لبصره عن الحرام. حسان بن أبي سنان خرج يوما في يوم عيد ليصلي العيد، فلما رجع إلى بيته قالت له امرأته: لا إله إلا الله، كم من امرأة جميلة نظرت إليها اليوم يا حسان. وذلك أنهم في يوم عيد، وربما خرجت بعض النساء في شيء من الزينة. قالت: كم من امرأة نظرت إليها اليوم يا حسان؟ قال: والله والله ما جاوز بصري موضع إبهامي، موضع قدمي، حتى رجعت إليك، منذ خرجت حتى رجعت إليك، صيانة لقلوبهم. لذلك كانوا إذا صلوا بكوا، وإذا قرأوا القرآن خشعوا، وإذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا زاد إيمانهم. وذلك أنهم لم يجعلوا على قلوبهم أكنة وحواجز تحول بين الذكر وبين أن يصل إليها. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يا من يرى سقمي يزيد وعلتي أعيت طبيبي، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب. سئل ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنهما، سئل عن قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قيل له: ما معناها؟ قال ابن عباس: هو الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة، قال: فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإذا انشغلوا عنه رفع بصره فنظر إليها، وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود لو ينظر إلى عورتها. يظهر أمام الناس النقاط بصري، كمن يجلس مثلا أمام تلفاز مع مجموعة، وربما كانت المقدمة في التلفاز امرأة سواء في إخبار أو في غير ذلك، ثم يظهر أمام أصحابه أنه غاض بصره عنها، أو ربما قلب جريدة وأصحابه حوله وفيها امرأة جميلة فيظهر أمامهم أنه لا ينظر إليها، فإذا شغلوا عنه لمحها لمحات ولحظها لحظات، كما قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاللحظات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف، فمن طاوع طرفه تابع حتفه، من طاوع طرفه تابع حتفه. حافظ أبو بكر العامري قال: إن الذي أجمعت عليه الأمة واتفق على تحريمه علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة هو أن نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض حرام، أن ذلك حرام، وأن النظر والخلوة محرم عند جميع المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام سد الذرائع عن النظر الحرام، لاحظ، لم يسد الذرائع فقط عن الزنا، إنما فقط عن مجرد النظر الحرام، لأن مجرد النظر حرام ولا يجوز. وليس شرطا أن يقول الإنسان: أنا واثق من نفسي لن أزني. يا أخي، مجرد نظرك إليها حرام، كما يقول بعض الناس مثلا: أنا صحيح أشتغل مع موظفة أخرى في استقبال في مستشفى في الريسبشن، أو أشتغل معها في مكتب واحد مع موظفة وأخالطها وأجالسها، لكنني والله يا شيخ يعني أنا لا يمكن أن أزني بها. أو أيكون هو وهي في صيدلية واحدة، في صيدلية واحدة يوميا من 8 صباحا إلى 2 ظهرا أو بعد العصر، ويقول: والله يا شيخ استغفر الله، معقول أزني بها؟ يا أخي، ليست القضية أن تزني بها، نحن لا نمنعك من ذلك، والشريعة لم تمنعك خشية فقط من الزنا، وإن كان هذا احتمال واقع، لكن الشريعة حرمت عليك مجرد الخلوة، مجرد النظر، الكلام بغير حاجة، طول السواليف بينك وبينها، تكسير الحواجز. وقال عز وجل لما أمر الصحابة، لما وجه الصحابة كيف يتكلمون مع الصحابيات، لاحظ، يعني الكلام هنا عن أبي بكر وعمر وعثمان، والكلام عن عائشة، عن خديجة وعائشة وأسماء وغيرها من الصحابيات الكريمات العابدات الصالحات. يقول عز وجل موجها الصحابة الكرام في طريقة التعامل مع الصحابيات: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. مجرد النظر فقط، وهم صحابة، مجرد النظر حرام. سد النبي صلى الله عليه وسلم جميع السبل. اسمع مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام عنده في مسجده يصلي الرجال مع النساء، يصلي الرجال في الصفوف الأولى والنساء في الخلف، لم يكن عندهم في مقدرتهم أن يبنوا كما شاءوا وأن يكبروا المساجد ونحو ذلك، فلم يجعلوا بين الرجال والنساء حاجزا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء والرجال بأمور. أولا قال عليه الصلاة والسلام للرجال: كان إذا صلى قال: احتبسوا، اجلسوا، لا تستعجلوا في الخروج حتى تخرج النساء. وذلك ليس فقط حتى ما يتزاحمون عند الباب، لا، أصلا هو في حديث آخر قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، فأصلا في باب مخصص للنساء، لكنه لا يريد إذا خرجت النساء وانتشرنا في الطريق أن يخرج الرجال وينظرون إليهم. اجلسوا يا رجال، أكملوا الأذكار 2 دقيقة 3 دقائق 5 حتى تكون المرأة قد جاوزت المسجد أو ربما وصلت إلى بيتها. هذا أولا، يأمر الرجال بالاحتباس، يأمر الرجال بالاحتباس في المسجد حتى تتفرق النساء، والحديث في البخاري. ومن ذلك أنه نهى النساء إذا صلينا مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال. يعني مثلا الرجل ساجد، الرجال راكعون، قد تحرك الريح شيئا من إزاره فيظهر شيء من فخذه مثلا، أو يكون مثلا ساقه مثلا فيها حسن ونضارة، أو مثلا في طريقة ركوعه أو سجوده ربما وسوس الشيطان للمرأة شيئا، فأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن إلا بعد الرجال. بمعنى أنه إذا صلى بالرجال فقال مثلا: سمع الله لمن حمده، ممنوعة المرأة أن تقوم مباشرة، يقوم الرجال: ربنا ولك الحمد. فإذا ظنت النساء أن الرجال استقاموا، عندها تقوم النساء بعد ذلك. شوف الدقة منه عليه الصلاة والسلام. نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد، فما بالك بغير المسجد. نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو أن تصيب بخورا، لأن ذلك ذريعة إلى أن يشمها الرجال وتجذب أبصارهم إليها، وإنما وربما تبعها شيء من الشهوة أو اشتياق النفس. بالله عليك، انظر اليوم مع الأسف إلى مجموعات من النساء هداهن الله، ممن تخرج إلى المستشفى أو تخرج إلى السوق، فإذا أرادت أن تنزل في السوق، يعني هي الآن متطيبة في بيتها، لكن ربع ساعة بالسيارة حتى وصلت إلى السوق أو نصف ساعة، فالطيب ذهب، ذهب، ذهبت رائحته. فإذا أرادت أن تنزل في السوق يعني عجيب، فتحت الحقيبة وتطيبت مرة أخرى ثم نزلت. تتطيبين لمن؟ تتطيبين لمن؟ أو ذهبت إلى مستشفى ثم أرادت أن تنزل في المستشفى، تطيبت، تتطيبين لمن؟ أي امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها، يعني هي أصلا ناوية أن يشموا ريحها ليجدوا ريحها، قال عليه الصلاة والسلام فهي زانية. ومرت امرأة يوم بابن مسعود فشم فيها طيبا ظاهرا فقال ارجعي فاغتسلي، ما يجوز أن تخرجي، ارجعي فاغتسلي. وتجد أن هذه المرأة التي تتطيب إذا مرت في المستشفى بهذه الرائحة النفاثة ما تمر برجل إلا التفت إليها في غالب الأحيان ينظر إليها، وذلك أنه جعل في طبيعة رائحة الأنف وما يتبع ذلك من الشوق إلى المرأة من حسنها وجمالها ودلالها أو تغنجها أو طيبها أو ريحها أو غير ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا يكون لهن وسط الطريق، إنما أمرها إذا مشت أن تكون في حافة الطريق حتى لا تخالط الرجال ولا تصادمهم. بل نهى المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تفضي إلى المرأة، يعني تذهب زائرة إلى امرأة وتنظر مثلا إلى حسنها وجمالها بناء على أنهن نساء، قال نهى أن تفضي المرأة إلى المرأة ثم تأتي تحدث زوجها بذلك، تأتي إلى زوجها وتقول خدود فلانة كذا وشفتها كذا وعينها كذا وساقها كذا، وربما وصفت له أيضا ما سوى ذلك من الأمور، هذا حرام، حتى لا تتوق نفسه إلى أن ينظر إلى تلك الصورة بعدما صورها في مخيلته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات. قال الصحابة يا رسول الله هي مجالسنا، الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم يعني بيوت كبار ومجالس واستراحات، كان الواحد منهم يفرش سجادا في وسط الطريق عند بيته ويجلس الصحابة مع بعض، البيت ما يكفي لعشرة وخمسة عشر. قالوا يا رسول الله يعني أنت الآن تمنعنا من الجلوس في الطريق، هي مجالسنا ما لنا منها من بد، ما في مكان آخر. فقال عليه الصلاة والسلام إن أبيتم إلا ذلك، إذا فعلا أنتم مضطرون إلى ذلك، إن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ فماذا قال؟ أول شيء قال غض البصر، من جالس في الطريق لا تبدأ تكون يعني كالمراقب لكل امرأة تمر وتنظر إليها منذ أن تأتي من أول الطريق حتى تفضي إلى آخره، لا، قال إن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام كما في الحديث المتفق عليه. والله جل وعلا العليم بالضمائر والسرائر، والذي خلق الرجال وخلق النساء، ويعلم سبحانه وتعالى ما يجذب الرجل إلى المرأة وما يجذب المرأة إلى الرجل، ويعلم بأسباب صلاح القلوب وفسادها. ربنا جل في علاه قال في كتابه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، ثم قال في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بمعنى أن المرأة إذا كانت لابسة خلاخل في قدميها، والخلاخل مثل الأساور التي تلبس في اليد تقريبا، تلبس مثلها في الرجل، وربما صار فيها قطع حديد أو ذهب أو نحاس أو فضة أو نحو ذلك، يكون لها صوت مع المشي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المرأة إذا مرت أمام رجال وهي قد لبست خلاخل في قدميها ألا تضرب برجلها بقوة. لماذا؟ خشية من أن يسمع الرجال صوت الخلاخل فيلتفتون إليها، وربما اشتاقت قلوبهم إلى ما وراء ذلك. إذا كان سماع الرجل صوت خلاخل المرأة حراما، سماعه لذهب يضرب في بعض أو فضة أو حلي تضرب في بعض، هذا حرام، حرام أن وهو ليس صوت المرأة، هذا صوت الخلاخل. إذا كان سماع الرجل صوت خلاخل المرأة حراما، فما بالك بمن ينظر إليها أو يتبعها بصرا أو يحادثها الساعات الطوال بأنواع الكلام المعسول والكلام الحسن الذي يؤجج الشهوة، إذا كان هذا حراما فما بالك بما سوى ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يغضون أبصارهم عن الحرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أبصارنا عن الحرام، وأن تحفظنا يا ربنا من أنواع الزنا ومن أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن النظر يورث الحسرات والزفرات ويورث الألم الشديد، فيري العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي، فلا تصبي وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. رأيت الذي وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. من عقوبات النظر فساد القلب، فيفسد القلب على صاحبه، ويذهب النور والخشية والخشوع والانكسار، يذهب من كثرة ما ينكت النظر الحرام في القلب من سواد، فكل نظرة تنكت نكتة سوداء، حتى قد يصبح قلبه أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وأكل الحلال، لم تخطئ له فراسه. ومن عواقب النظر الحرام أنه يحرم المرأة من العلم. نظر وكيع العالم القاضي الجهبذ، نظر يوما إلى شيء خرج من امرأة، من طرف عباءتها خرج بعض رجلها أو بعض ساقها، فتبع بصره هذا المنظر، ثم لاحظ أنه يريد يقرأ يستفيد، ما استطاع أن يفهم. وهذا ليس وكيع، بل هو بعض طلاب وكيع، أحد طلاب وكيع، فأقبل إلى شيخه وكيع وقال: يا شيخ، يا وكيع، أنا يعني ألاحظ أني أريد أني أقرأ، أريد أني أستفيد أفهم، ذهب مني ذلك الفهم السريع، ما أستطيع، فما هو الحل؟ فقال له: غض بصرك عن الحرام. فقال هذا الطالب: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. من عواقب النظر الحرام، من عواقبه أنه يجعل المرأة ذليلا لشهواته، حيث أنه إذا تعلق مثلا بممثلة أو تعلق بمغنية، والآن مع الأسف يا جماعة قنوات الفساد التي تظهر المرأة بأبهى زينتها، وربما أظهرت الرجال أيضا من هالمغنين، الذي يبدأ في كثير من الأحيان يأخذ من أنواع المكياج كما تأخذ النساء فيما يسمى بفيديو كليب وفي غيره، ويتزين ويتغنج في طريقة رقصه وغنائه، وقد سرح شعره، وضع له أنواع من المكياج، وقد لبس اللباس الضيق، حتى ربما فتن الرجال قبل أن يفتن النساء. من جعل يتتبع هذا النظر من خلال القنوات الفاسدة سيتعلق قلبه لا محالة ببعضهم أو بعضهن، فيصبح ربما جمع له الصور، اشترى المجلات التي فيها أخباره، جعل يتتبع ما ينشر عنه في الإنترنت، جعل يتتبع جميع ما يقدمه من أغاني وفيديو كليب وغيرهم من أمور، يجعل يتتبع ذلك في جميع القنوات ولا يكاد أن يصبر عنه. ومن تعلق قلبه بشيء وكل إليه، الذي ما يعلق قلبه بالله ويجعل قلبه مليئا بحب الله، إنما جعلت هذه المحاب تزاحم حب الله في قلبه، يخشى عليه أن يوكل إليهم عياذا بالله. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا إمام، فلان تاب. قال: الحمد لله. قالوا له وهو يقول، يعني من شدة حماسة للتوبة، يقول: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية الله. قالوا: إلا أنه لا يصبر عن النظر، هو ما شاء الله ما يزني ولا يشرب خمر ولا يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي الضحى وربما قام الليل، لكنه ما يصبر عن النظر حرام، يعني إن مرت أمامه امرأة ما استطاع أن يصرف بصره جعل ينظر إليها، أو ربما مر أمامه شاب أو غلام حسن الصورة جعل ينظر إليه. قالوا إلا أنه لا يصبر عن النظر. فقال الإمام أحمد: سبحان الله، أي توبة هذا؟ يعني تقولون تاب وهو لا يصبر عن النظر الحرام، أي توبة هذا؟ ثم قال: قال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: اصرف بصرك كما عند مسلم. أخيرا، أسباب إطلاق البصر متعددة، أحيانا لا تحتاج أن تذكر العلاج، اذكر السبب. يعني مثلا دخلت إلى بيت فرأيت الماء كثيرا على السجاد، ليست القضية أن تبحث عن علاج، أن تأتي وتقول: يا جماعة أعطونا إسفنج وأعطونا بعض آلات التنظيف لأجل أن نخرج هذا الماء وأن ننظف السجاد. أول شيء ابحث عن السبب الذي جعل الماء ينتشر، واذهب إلى مصدر الماء وأغلقه، ثم بعد ذلك عالج. فإذا عرفت السبب عند ذلك استطعت أن تعرف العلاج من تلقاء نفسك، وربما لم تحتاج إلى أحد يعلمك إياه. أسباب إطلاق البصر كثيرة، سأذكر لكم بعضها. من ذلك اتباع الهوى وطاعة الشيطان. ترى ليست القضية عندنا أيها الأحبة الكرام أننا لا نعلم أن حرام، شاب جالس أو فتاة أمام شاشة التلفاز ينظر أو تنظر إلى حرام ويستمتع بهذا النظر، ليست القضية أنهم لا يعلمون أن حرام يظنون حلال، لا، يعلمون أن حرام، لكنه اتباع للهوى وطاعة للشيطان. ومن أسبابه الجهل بعواقب ذلك، يظن أن المسألة توقف عند النظر، لا يعلم أن القلب سيتعلق بهذا النظر ويبدأ يشتاق. وقد ورد أن رجلا مؤذنا نظر إلى امرأة نصرانية فعشقها، فقالت له: لا تصل إلي إلا حتى تتنصر، فتنصر وعلق الصليب ومات قبل أن يصيب منها، قبل أن يبيت معها. كل هذا الكفر بسبب نظرة نظر بها إليها. وربما أن بعض الناس شغل عن صلاته وسافر إلى بلدان معينة وتطلب إقامة علاقات معينة مع من نظر إليهم أو نظر إليهن. من أسبابه الاتكال على عفو الله ومغفرته. تقول لبعض الناس: ترى ما يجوز تنظر إلى هالمرأة في التلفاز، ترى حرام. قال: يا أخي والله لو أني زنيت بها، يا أخي مجرد نظر، الناس يفعلون أعظم من ذلك. يذهب إلى السوق: يا أخي ترى ما يجوز أنك تنظر إلى هالمرأة، حرام ضد بصرك. قال: والله يا أخي لو أني أعطيتها رقمي أو أخذتها معي في سيارتي. المسألة نظر، يتكل على عفو الله ومغفرته وأنها معصية صغيرة، ومن وقع في الصغيرة جرته إلى الكبيرة. من ذلك مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج والصور الفاتنة، حتى يتعود الشاب وتتعود الفتاة على أن يروا اختلاطا بين الرجال والنساء ونظر من بعضهم إلى بعض، وبالتالي يبدأ هو ينظر وليس عنده مشكلة لأنه تعود على هذا الأسلوب في الحياة. ومن ذلك كثرة التواجد في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء أو تظهر فيها النساء فتنتهن، بمعنى أنك إذا علمت أن بعض الأماكن يكثر فيها تبرج النساء، يا أخي لا تذهب إليها، لا تذهب إليها. قال الله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قيل الزور هو شهادة الزور، وقيل الزور هو الأماكن التي يجتمع فيها أهل الفسق والفجور. واحد يقول: يا أخي أنا قتلني إطلاق البصر. نقول: طيب أنت أين تنظر إلى إطلاق البصر؟ هل تنظر إلي في بيتك؟ هل تنظر إلي في الشارع؟ قال: لا والله في السوق الفلاني. طيب يا أخي لا تذهب إلى ذلك السوق ما دام تعلم أن فيه نساء متبرجات وفيه اختلاط وفيه أنواع من الغزل، يا أخي لا تذهب إليه. والبضائع في الغالب موجودة في أكثر من سوق، وهناك أسواق محافظة، اذهب إليها واحفظ على نفسك دينك. ومن ذلك من أسبابه تبرج النساء مع الأسف في الأسواق وفي المستشفيات، وينبغي إنكار ذلك قدر المستطاع. ومن ذلك أن بعض النساء تشجع الرجل على النظر إليها. الآن أسألكم سؤال أيها العقلاء: امرأة قبل أن تخرج إلى السوق مثلا، دخلت إلى غرفتها، نفرض أنها على أحسن الأحوال تغطي وجهها، يعني ما يسمى بعرف المسلمين العام في بلاد الإسلامية العامة منقبة، لكنها دخلت وزينت عينيها، وضعت الظل وزينت رموش العين ووضعت أنواعا من الجمال على عينيها، ثم وضعت هذا النقاب الواسع أو ربما لم تغطي وجهها فزينت بقية وجهها وخرجت إلى السوق. السؤال الذي يطرح نفسه: هي الآن تتزين أليس كذلك؟ نعم. السؤال: تتزين لمن؟ تتزين لمن؟ لزوج عفيف أو لخاطب شريف؟ هي تتزين لأجل أن ينظر إليها الرجال الأجانب عنها، فهي في الحقيقة تشجعهم على النظر إليها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تريد أن تزني أعين الرجال الذين ينظرون إليها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن لا يجوز للنساء، وكلما فعلت امرأة مثل ذلك أخذت آثام من ينظر إليها. صحيح هم آثمون، لكنها تأثم كآثامهم، لأن من دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ومن العلاج في ذلك أولا أن يقاوم الإنسان نفسه. صحيح المسألة فيها لذة، لكن غض بصرك يا أخي، غض بصرك قدر استطاعتك. كلنا نشتاق وكلنا نستمتع بالنظر، لكن بحسب قوة إيمانك تستطيع أن تغض بصرك. من ذلك أن الله تعالى أمرك بشكر نعمة البصر، ومن شكرها أن تغضها عن الحرام وألا تستعملها في معصية. من ذلك، وهو أمر هام أرجو أن ينتبه إليها أيها الفضلاء، من ذلك أن تفكر في الأشياء القبيحة في المعشوق ولا تفكر في الأشياء الحسنة. بمعنى إذا نظرت إليه أو إليها فلا تنظر إلى جمال العينين وليونة الخدين، إنما تخيل ما يخرج من مخاط من أنفه، ومن بصاق من فمه، ومن بخر ورائحة نتنة من فمه، ومن غائط وغمص في العينين ونحو ذلك. تذكر الأشياء المستقبحة لأجل أن تمنع نفسك. لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. ومن ذلك أن تعلم أن الله عز وجل وعد من نظر إلى امرأة وغض بصره عنها وعده بحلاوة الإيمان. من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ومن ذلك دعاء الله تعالى: ادعو الله أن يحفظ قلبك، أن يحفظ سمعك. والمرأة تدعو الله تعالى بذلك أيضا، وتدعو الله أن يحفظ بصرها حتى يبقى هذا القلب سليما. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة.